تفسير الآية 17 من سورة القمر، يقول تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي ولقد جعلنا القرآن والإسلام يسهل فهمه وحتى حفظه لكل من يحسن استخدام عقله بإنصاف وعدل ويتدبر فيه، كما يسهل العمل به والدعوة له لمن أراد بصدق أن يتبعه، أي سييسر ربه له ذلك حتما، لأنه يوافق العقل والفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. ولقد يسرناه باللغة العربية لأنها أقوى لغة، إذ كل كلمة فيها تحمل عدة معاني، وبالتالي يسهل توصيل وتوضيح النصائح للبشر ثم يقوم العرب بترجمة معاني لكل اللغات الأخرى للناس جميعا كأمانة في أعناقهم من ربهم يسألون عنها يوم القيامة. والهدف الأسمى من هذا التيسير، والذي هو من أعظم نعم الله ورحماته العظيمة التي لا تحصى، هو أن يكون للذكر، أي للتذكر والاتعاظ، أي لكي يتذكروا ولا ينسوا ما هو موجود في فطرتهم والتي هي مسلمة أصلا، وما عليهم فقط إلا أن يتذكروا بحسن استخدام عقولهم وحسن التفكير فيه. فالأمر إذن سهل ميسور لمن يريده بصدق، وعليهم أن يحذروا بشدة أن يكونوا كالذين نسوا الإسلام أو تركوه أو حاربوه، ممن أهلكهم الله قبلهم، الذين تعسوا تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم. إن هذا التيسير سيكون حتما دافعا وتشجيعا لكل البشر ليكونوا متذكرين متبصرين دائما لما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في الدارين، وحذرين تمام الحذر مما يفسدهم وينقصهم ويتعسهم فيهما. برجاء مراجعة أيضا الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الذكر وصوره وفوائده وسعادته في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: فهل من مدكر، أي فهل هناك إذن متذكر يتذكر به ويتدبر ويتعقل فيه ويتعظ بأخباره؟ فإنه في غاية اليسر والوضوح والقيمة ويستحق الاهتمام. والاستفهام والسؤال هو لدفع وتشجيع جميع الناس على التذكر له وعدم نسيانه وحفظه وتعلم علومه للاعتبار به والاستفادة منه والسعادة في الدارين بالعمل بما فيه من أخلاق ودروس. إنهم سيسعدون تمام السعادة في دنياهم وأخراهم لو اتخذوا هذا القرآن العظيم والإسلام الحنيف، أي البعيد عن أي باطل، دائما مرجعهم في كل مواقف ولحظات حياتهم، لأن فيه البيان كله، أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل، مع قوة الإرادة العقلية كلها والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها. وبالجملة سيجدون السعادة كلها في الدنيا والآخرة. هذا والاستفهام والسؤال هو أيضا يعني ضمنا التخويف والتحذير، التخويف والتحذير من نسيان القرآن الكريم وعدم الانتفاع به، حيث التعاسة التامة في الدنيا والآخرة.